المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، حياكم الله، أهلا وسهلا. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات في المنطقة الشرقية الخبر. أختنا لها ثلاث قضايا، في إحداها تقول: أنا فتاة في بداية التزامي، ومشكلتي أنني لا أستطيع أن أنكر منكرا، فهل هذا يدل على ضعف إيماني؟ كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الذي ينبغي للشخص أن يحرص على تطبيق الأمور الشرعية على نفسه، وذلك من جهة فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه، وبعد ذلك ينظر في أسرته فيعلمهم ما أمروا به ويعلمهم ما نهوا عنه، وتعليمه لهم بما أمروا به هذا من الأمر بالمعروف، وتعليمهم ما نهوا عنه هذا من النهي عن المنكر، فيعلمهم ما أمروا به ويعلمهم ما نهوا عنه، من جهة أنه يجب عليهم تركه، ولو فعل أحد منهم فعلا خالف فيه ما وجب عليه، أو فعل فعلا ارتكب فيه أمرا محرما، فإنه ينهاه عنه. فتعليمهم فعل الأوامر وترك النواهي من الأمر بالمعروف، وتنبيههم على ما حصل منهم من خلل في الأوامر من ترك لشيء منها أو فعل شيء من المحرمات، هذا يكون من النهي عن المنكر. وإذا كان الشخص في دائرة حكومية، أو كان في جهة تعليمية، أو كان يغشى بعض المجالس، أو كان إماما لجماعة في صلاة جماعة، أو إمام لجمعة، أو كان مسؤولا، مسؤولية قضائية، أو مسؤولا مسؤولية إدارية، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومسؤوليته عن رعيته أنه يفعل ما أمر به، وأنه ينبههم على فعل ما أمروا به، وينبههم على وجوب ترك ما نهوا عنه، وكل بحسبه، لأن التكليف هذا متقرر من جهة الله جل وعلا، ولكن تطبيق هذا التكليف يختلف باختلاف الأشخاص على حسب علمهم وقدرتهم وعلى حسب مسؤوليتهم. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن تغيير المنكر إذا ترتب عليه مفسدة أعظم من المنكر الذي يراد تغييره، فإنه يترك هذا المنكر، فإن الله جل وعلا قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسب آلهة الكفار واجب، ولكن لما كان هذا الواجب هذا يعني لما كان تطبيق هذا الواجب يترتب عليه مفسدة أعظم، فحينئذ صار هذا الواجب محرما، فإن الله حرم سب آلهتهم، لأن سب الآلهة هذا من تغيير المنكر. ولكن لما كان سب الآلهة يترتب عليه أنهم يسبون الله جل وعلا فقد حرم ذلك، فقال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وينبغي أن يكون الشخص الذي يسعى في الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أنه يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، حكيما فيما يأمر به، حكيما فيما ينهى عنه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، ألا تتفضلون بكلمة حول قولها: أنا فتاة في بداية التزامي؟ هذه الكلمة تستعمل عند الفتيات وعند بعض الشباب، فالشاب يقول: أنا في بداية التزامي، والفتاة تقول: أنا في بداية التزامي. واستعمال هذه الكلمة يشعر بأن هذا الشخص قبل بدء الالتزام كان متصفا بالانحراف، سواء أكان ذلك في باب الأمر أو كان ذلك في باب النهي. وكل شخص أعلم بنفسه، وإذا كان الشخص قد كان يفعل أمورا محرمة مسرفا على نفسه، ثم بعد ذلك هداه الله جل وعلا واستقام، فإن هذه نعمة من نعم الله جل وعلا عليه، لأنه وفقه للتوبة، ووفقه الله جل وعلا لفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. أما استعمال هذه الكلمة من جهة أن الشخص لا يلتزم في الواقع، لا يكون ملتزما في الواقع بالأمور الشرعية، وإنما يكون ملتزما بما تهواه نفسه وترغبه فليس هذا بالتزام، وعلى كل شخص أن ينظر في نفسه وينظر ما له وما عليه فيؤدي ما عليه ويطبق ما له أو ويطلب ما له، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: والدتي تضع العطر عند الخروج، وحاولت مرارا أنصحها ولكنها لم تسمع لكلامي، إنما تزيد في ذلك، فهل أتركها ولا أنصحها؟ الجواب: خروج أمك وهي متصفة بهذه الصفة ليس هذا مناسبا، ونصيحتك لها في محلها، وهذا من السعي في تغيير المنكر. والشخص عندما يفعل الأسباب ليس من شؤونه أن تترتب المسببات على هذه الأسباب، بل من شأنه أن يفعل السبب ويترك ترتب المسبب على سببه إلى الله جل وعلا. ولهذا يقول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية التوفيق والإلهام هذا هو المسبب. وقال له من جهة بيان السبب: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فبين له أنه يهدي إلى الصراط المستقيم بهداية الدلالة والإرشاد، وهذا هو السبب. وبين له أنه ليس من حقه أن يوفق من الناس من يريد توفيقه، وهذا أمر لله جل وعلا. فالمقصود هو أن الشخص عليه أن يفعل الأسباب من جهة الأمر بفعل الأوامر، وكذلك التنبيه على الأمور المحرمة. أما كون المأمور أو المنهي يقبل أو لا يقبل، هذا ليس إلى الآمر ولا إلى الناهي، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن عدم قبول المأمور للأمر وعدم قبول المنهي لهذا النهي، أي عدم قبوله للنصيحة، هذا لا يمنع من استمرار نصيحته، لأن الله جل وعلا يقول: لكل أجل كتاب. ومن الآجال أجل هداية هذا الشخص، ففي إمكان الإنسان أن يستعمل تكرار الأسباب، لكن يكون على وجه من الحكمة، يعني أنه لا يكون فظا غليظا، فلا يقول له: نصحتك ونصحتك ونصحتك ولم تقبل، بل يستمر على نصيحته ويسأل الله له الهداية، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: بالنسبة لصيام النفل، فإني لا أخبر أهلي بأني صائمة، وإذا دعوني إلى الغداء أقول بأني لا أشتهي الطعام، فهل يعتبر هذا من الكذب؟ الجواب: الشخص عندما يعمل أعمالا فيما بينه وبين الله يفعلها خفية أو يفعلها لله جل وعلا ويريد أيضا أن يقتدى به، أو يفعلها رياء وسمعة، فإذا كان يفعلها رياء وسمعة فلا يجوز له. والتصرف الذي حصل من هذه السائلة من جهة قولها أنها لا تشتهي الأكل، هذا ليس فيه بأس عليها، لأنه وسيلة لإخفائها الصيام عنهم وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع مصري يقول: أخوكم في الله محمد محمود عبد الجليل يسأل ويقول: هل هناك أمور تباح فيها الغيبة والنميمة والكذب؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. الجواب: بعض الناس يكون أو تكون عنده هواية لكثرة إشغال لسانه، وإشغال اللسان تارة يكون في مرضاة الله، وتارة يكون في غضب الله جل وعلا. فمن الناس من يشغل لسانه بقراءة القرآن وبالتسبيح والتهليل وكثرة الدعاء، يعني الوظائف الشرعية القولية. ومن الناس من يشغل لسانه في الغيبة والنميمة، يجعل هذا صفة من صفاته، بحيث أنه إذا جلس في مجلس سيطر على هذا المجلس في الكلام في الناس. ولا شك أنه لا يجوز للإنسان أن يتصف بهذه الصفة. والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، يعني سمعت من شخص شيئا يكرهه هو، يكره ذكره ويكره الكلام فيه، أو رأيته على فعل وصرت تتحدث في الناس وتقول: فلان يقول كذا وفلان يعمل كذا. هذا لا يجوز للإنسان أن يفعله. ولهذا يقول الله جل وعلا: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فلا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك. والنميمة هي القالة بين الناس، يعني أنه إذا سمع من شخص يتكلم في شخص ذهب إلى المتكلم فيه وقال: إن فلانا يقول فيك كذا وكذا وكذا. وهذا أيضا أمر لا يجوز، لأن هذا يحدث العداوة والبغضاء فيما بين الناس. لكن لو دعت الحاجة إلى أن الشخص يتكلم عند قاض، إذا دعت مصلحة شرعية راجحة، فليس في هذا شيء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. الجواب: قوله تعالى لا يحب، كلمة يحب فعل مضارع ينحل عن مصدر وزمان، والمصدر وقع نكرة في سياق النفي، ومعنى ذلك أن الله جل وعلا لا يحب الجهر بالسوء بأي وجه من الوجوه إلا ما حصل استثناؤه. وقوله الجهر بالسوء هذا لا يفهم منه أن الشخص يجوز له أن يتكلم خفية مع الناس بالسوء، فالأمر الذي فالشخص عندما تقع عليه إساءة من أحد، إذا وقعت عليه إساءة من أحد، حينئذ يكون مظلوما. وإذا كان مظلوما فحينئذ شرع له أن يظهر هذه المظلمة عند الجهات المسؤولة، أو أنه يذهب إلى من ظلمه ويتكلم معه في هذه المظلمة، أو أنه يذهب إلى شخص ويخبره، أو أنه يذهب إلى شخص ويخبره بما حصل من ذلك الذي ظلمه، وذلك من أجل أن يستعين به على دفع هذا الظلم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من المستمع محمد السيد همام، يسأل ويقول: هل تصح النية بعد طلوع الفجر بوقت قليل لصيام قضاء بعض أيام من رمضان؟ ومتى تجب النية بالتحديد في صوم القضاء؟ الجواب: صيام رمضان عبادة من العبادات البدنية، والله جل وعلا حدد الوقت الذي يبدأ فيه الشخص الصيام كل يوم من أيام رمضان، وحدد النهاية، فمن طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والواجب على الشخص أن يتقيد بهذا التحديد. وهذه المسألة التي سأل عنها السائل مخالفة لهذا الأصل، لأن النية وقعت منه بعد الوقت الذي يشرع أن ينوي فيه، وعلى هذا الأساس لا يصح صيامه، بل يجب عليه أن يقضي يوما بدل ذلك اليوم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجب قضاء ما أفطرته في رمضان لعذر قبل أداء فريضة الحج؟ وما الحكم إذا لم استطع قبل أداء فريضة الحج؟ الجواب: الأفضل أن الشخص إذا كان عليه قضاء من أيام رمضان أن يبادر في القضاء، لأنه لا يدري متى يأتيه الأجل. أما تحديد وقت القضاء فإن وقته موسع، وذلك من رمضان الذي أفطر فيه، من نهاية رمضان الذي أفطر فيه إلى أن يبقى من رمضان القادم ما يكفي من الصيام لعدد الأيام التي أفطرها، فحينئذ يكون الوقت هنا مضيقا. وبناء على ذلك، فهذا الشخص إن سارع وصام الأيام التي عليه من رمضان قبل الحج فهذا أفضل، وإن أخرها إلى ما بعد الحج جاز له ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد العزيز إدريس أبو عبد الله من السودان بعث يسأل ويقول: أنا أعمل عند أحد الإخوة، وإذا نودي للصلاة أذهب وأصلي الفريضة، وبعدها أجلس أدعو الله وأتنفل كما أفعل قبل العمل معه، هل علي ذنب في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: أنت أجير وتأخذ أجرة في مقابل عملك، وعملك له وقت محدد، قد يكون دوام معين، وقد تكون المدة عامة، بمعنى أنك مستأجر لا على أساس دوام معين، ولكن تكون موجودا عند هذا الشخص متى طلبك من ليل أو نهار، فإنك تكون حاضرا. وحينما تكون أجيرا وتستلم راتبا معينا، فإنك تؤدي الأعمال التي تكلف بها من هذا الشخص، وعندما تريد أن تعمل وظيفة من الوظائف لهذا الوقت غير الوظائف الشرعية، مثل الفريضة، صلاة الفريضة وصلاة الرواتب، لكن كونك تجلس وتدعو وتقرأ القرآن فهذا قد يكون الوقت قليلا يسيرا معفوا عنه، وقد يكون كثيرا، وهذا قد يضر صاحب المحل، فحينئذ لا بد من التفاهم معه والاتفاق على تحديد الوقت الذي يمكن أن تشغله فيما ذكرته من الدعاء والقراءة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد القحطاني من الجنوب أحد رفيدة بعث يسأل ويقول: أعرض عليكم رسالتي هذه، وهو أن والدتي توفيت وعمري سنة، فقام بشؤوني جدتي والدة أبي، وقامت بإرضاعي لمدة عامين، فأصبحت ابنا لوالدي وأخا له من الرضاعة، ومرت الأيام والأعوام، وتزوج والدي بامرأة رزق منها بنين وبنات، وبعد ذلك توفيت جدتي أم والدي التي أرضعتني، ثم توفي والدي وزوجته الأخيرة رحمهم الله جميعا. سؤالي: هل يصبح أبنائي الذكور محارما لبنات أخواني أم لا؟ وهل يصبح أبناء إخواني الذكور محارما لبناتي أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كنت رضعت من جدتك أم أبيك 5 رضعات في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، هذه رضعة. فإذا كنت رضعت منها 5 رضعات فإنك تكون ابنا لها، وتكون ولدا لزوجها، وتكون أخا لأولادها، سواء كانوا من زوجها الذي رضعت من لبنها وهي في عصمته، أو كان لها زوج سابق ولها أولاد منه. وكذلك تكون أخا لأولاد زوجها الذي كانت في عصمته حينما رضعت منها، وإذا كان زوجها له أولاد من زوجة سابقة عليها أو متأخرة عنها، فإنك تكون أخا لهم من الرضاع. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فتكون ابنا لزوجها وأخا لأولاده، سواء كانوا منها أو من غيرها، لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكونون إخوة أشقاء، ويكونون إخوة لأب، ويكونون إخوة لأم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. وأنتم كذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحيات زميلي يحيى عبد الله إبراهيم مهندس الإذاعة الخارجية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.